إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. سيدات وسادتي أهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة. استوديو الصباح، أجمل صباح عندما تحتفل مصر بأعياد النصر، وأننا استعدنا سيناء كاملة من العدو الإسرائيلي. إنه صباح متميز جدا. في ذكرى احتفالات سيناء في ذكرها 34، مصر كلها خرجت لتقول تحيا مصر، دائما وأبدا تحيا مصر. نقول نحن حمدي عبد المجيد، شيرين صفوت، وعلى هندسة الصوت حسام رأفت، ومن أسرة الإخراج داليا رشدي. طبعا اللي معنا السادة المستمعين والمستمعات أيضا، هناك يعني أشياء جميلة تؤكد، وهناك يعني أحداث تقول إن حب هذا البلد على الفور يملأ القلوب بمجرد أن تدخل هذه القلوب إلى بلدنا. مستمعين الأعزاء، يعني طفلة روسية في السادسة من عمرها رفعت شعار في إحدى شواطئ الغردقة تقول مصر لكم. لعشقها مدينة الغردقة توجهت طفلة روسية لما تجاوز عمرها 6 سنوات إلى أحد شواطئ المدينة، وحملت لافتة باللغة الروسية مدونا عليها مصر لكم، لتوصيل رسالة إلى الشعب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين والحكومة الروسية بأن مصر آمنة ومستقرة، وطالبت بفك الحظر وعودة السياحة الروسية إلى مصر، معبرة عن حزنها لعدم رؤية أقاربها وأصدقائها منذ 5 أشهر بعد تعليق الرحلات الروسية عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء. في قعدة صبح على الكورنيش، في كوباية شاي نمائي، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قعدة صبح على الكورنيش في كوباية. سادتي وسادتي، كنا قد طرحنا عليكم سؤال هذه الفترة، أن مصر تتعرض لمؤامرة جهنمية كبرى، ماذا عليك عزيزي المواطن كي تتصدى لهذه المؤامرة؟ ومعنا اتصال من أحد السادة المستمعين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد عبد المجيد، أهلا بك يا فندم. مع حضرتك محمد سعيد، أحد أبناء شهداء حرب أكتوبر المجيدة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. الحمد لله. أنا حبيت أشارك مع حضراتكم النهاردة بمناسبة احتفال مصر كلها بأعياد تحرير سيناء، الذكرى العزيزة علينا كلنا، وبالتحديد جزء عزيز على الوطن كله. يعني أنا بقول لقواتنا المسلحة المصرية وللشعب المصري كله والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنة وأنتم طيبين، ودايما من نصر لنصر إن شاء الله، ودايما في مع سيادتك في تقدم وفي رخاء وفي ازدهار لمصرنا الحبيبة. وانا بتمنى ان يعني كل الشعب المصري يحب بلده قد ما قواتنا المسلحه بتحبها وقد ما قواتنا المسلحه بتديها. يا ريت كل واحد في مكانه يخلص في عمله وينتج ويعمل سواء كان مدرس عامل في مكانه، صانع في مصنعه، فلاح في أرضه، كل واحد يدي البلد دي قد ما هي بتدينا. شكرا يا أستاذ محمد، شكرا لك على هذا الكلام الطيب الإيجابي، شكرا لك. ومعنا تليفون آخر، تفضل يا فندم. صباح الخير. ألو. أيوة. صباح الخير. نتعرف على حضرتك. أحمد رسلان من تنظيم وزارة الدقهلية. أستاذ أحمد أساس ما حركت علي صوتك شوية. أحمد رسلان من الدقهلية. أهلا وسهلا. جزيرة الباب دي كامل. تفضل. أيوة. كل عام وانتم طيبين بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويا رب احمي مصر من كل مكروه وشر. أولا السؤال اللي طرحته النهاردة إن مصر تعرض لمؤامرة، فعلا ما أنا موظف ومدير عام بقالي يعني بقالي 28 سنة موظف. أولا فعلا مصر تعرض لمؤامرة من الداخل، لأن الجهاز الإداري لا ندري من أين تأتي القيادات السيئة، لا ندري يا حمدي بيه كيف تنظم الجماعات الإرهابية صفوفها داخل الجهاز الإداري. نعم. وتعتلي مواقع حساسة جدا. نعم. في التقارير وفي المناقصات وفي المزايدات وحتى في العلاقات العامة، المكتب المحافظ والوزراء. نعم. لا ندري. نعم. كيف يمسكوا أماكن يتعمدوا معاناة المواطنين عشان يسبوا في الدولة ويسبوا في الدنيا كلها. نعم. خدت بال حضرتك. طب الدور لمواجهة هؤلاء، الدور لمواجهة هؤلاء ان عايزين رقابة لا ثقة، وعايزين رقابة ملازمة لهؤلاء، وعايزين أجهزة رقابية قوية. صراحة الأجهزة الرقابية ضعيفة، الأجهزة الرقابية ضعيفة جدا، وللأسف برضو أي حد تبع الطيار التحت أو تبع القيادات السيئة الأجهزة الأمنية تبقى عارفة كل حاجة. ولا أدري لماذا لا يتم تنقية الجهاز الإداري وخاصة في المدارس الخاصة والحضانات الخاصة. نعم. بيوعوا الأطفال. نعم. على ربع. شكرا. بيوعوا الأطفال. نعم. على حاجة. نعم. شكرا جداً. شكرا لك. شكرا لك. يا رب. شكرا لك. شكرا. شكرا. ساعتنا في القاهرة 8:15. بابا أنا نازل دلوقتي نعمل توت تجديف، دعيلي. ادفع فواتير الكهرباء في سكتك، الفلوس والفواتير على الكومودينو، ما تنساش تبقى تجدد رخصة عربيتك. بابا بقولك دي ماركة، مش هيستنوني. في أكثر من 4000 مكتب بريد في مصر، دلوقتي مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل، تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير إنه بيقدم خدمات حكومية كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. انا جوابت سلمون المحطه. هاي خدي بقى الباظه دي، خليها توديها لخلف تجي في اسكندريه، وعدي فيها فاتوره التليفون لا يقطعوه. مش هينفع القطر الساعه 10. في اكتر من 4000 مكتب بريد في مصر، دلوقتي مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل، تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير انه بيقدم خدمات حكوميه كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. سادتي وسادتي، معنا الآن عبر الهاتف الدكتور أيمن الضبع، المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس السلام على طرق. دكتور أيمن صباح الخير. أهلا بك يا أستاذ حمدي، سادة المستمعين على طريق السلامة، أهلا بكم. ماذا عن مؤتمر مديري إدارات المرور، ما بين الأسباب وبإذن الله النتائج؟ طيب، هو يعني برنامج طريق السلامة، وطبعا بالتنسيق مع الدكتور حسن مدني رئيس الشبكة والإذاعة المصرية، قررنا النهاردة واليومين القادمين إن شاء الله نحن ننتقل لموقع حدث هو الأهم، الأهم في مجال يؤلمنا جميعا، وهو مجال مصادمات الطرق. بيعقد خلال الثلاث أيام القادمة بدءا من اليوم مؤتمر مديري إدارات المرور تحت عنوان حوادث الطرق، الوعي المروري والتقنيات الحديثة في مواجهة حوادث الطرق. برعاية السيد وزير الداخلية وبرئاسة السيد اللواء محمد خالد يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء مجدي عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد علي مدير إدارة نظم معلومات المرور. المؤتمر ده مهم جدا لأن احنا موجود في كل قيادات المرور، القيادات التنفيذية في مجال المرور اللي هم مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية. موجود في كل الجهات المختصة، سواء الجهات التنفيذية أو الجهات الشعبية أو المنظمات أو أساتذة الجامعة والخبراء. عندنا محورين أساسيين للمؤتمر، محور وأنا أعتقد أن المحورين دولت مهمين جدا، وإحنا عملنا دمج بينهم عشان نقدر نحطين إبنا على موضع المشكلة بالضبط. يعني جزء منهم خاص بالوعي، الوعي المروري، وعي بقى بما فيه من إدراك والتزام وإلزام وخلافه وتربية وتعليم وثقافة، يعني جزء كبير جدا، وده بتصل بمجموعة كبيرة جدا من الحلقات، بعضها خاص بالتربية والتعليم، بعضها خاص بالإعلام، وحضرات أستاذ حمدي أعتقد بتشاركين معنا في هذه المسؤولية الضخمة. جزء منه خاص بالتربية في الأسرة والمجتمع، الثقافة المجتمعية بشكل كامل. الجزء الآخر وهو التقنيات الحديثة، العالم تطور جدا في مجال المرور، إنتاج الجبري في مجال المرور وأيضا التعليم في مجال المرور بقى بيستخدم أساليب حديثة جدا بتسهل كثير من الوقت، بتسهل كثير من الإمكانيات والفلوس. في دمج كبير جدا منه، بنتكلم عن كيفية المراقبة على الطرق، الشبكات المراقبة، كاميرات المراقبة والرصد المخالفات، وأحدث ما توصل إليه الآن في مجال رصد المخالفات على الطرق، أجهزة البي دي إيه اللي هي بدل الأساليب القديمة اللي يتم استخدامها، الضابط بيسحب الرخصة وبيحرر مخالفة تروح للنيابة وتاخد فيها إجراءاتها المطولة. لا، احنا دلوقتي بقى الموضوع سريع جدا، اجهزه صغيره جدا بترصد المخالفه وبتصورها منعا لاي تقول على هذا الموضوع، هتصور المخالفه وهترسلها لغرفه عمليات مركزيه ومتصله مع النيابه. مش بس كده، احنا عندنا مجالات اخرى خاصه بمراكز تعليم القياده وكيفيه استخراج رخص القياده. دلوقتي بقى في مدارس نموذجيه بشكل متميز جدا، بنحاول ننقل هذه التجربه ومسارها وتبقى موجوده في مصر وان شاء الله. هذا المؤتمر كم عدد الايام التي يستغرقها؟ هل هو يوم واحد فقط؟ لا، هو 3 ايام، بيبدا من اليوم، من الساعه 10 هيتم اتفاق والاستقبال والتسجيل، الساعة 10 بتبدأ فعاليات المؤتمر. عندنا 27 ورقة عمل ودراسة وبحث مقدم، يا أوراق كثير. وعاملين لجان على مستوى وقدر للتقييم جيد. وعايز أضيف حاجة، أن هذا المؤتمر هو المؤتمر 17، لكن احنا بإرادة وتصميم ناويين يبقى مختلف. احنا هنقيم نفسنا وهنراقب نفسنا وهننقد نفسنا وهنتابع نفسنا على مدار السنة. نتمنى ان شاء الله. اعتقد ان الاستاذة ازميرالدا موجودة معنا على مدار اليوم لنقل بعض فعاليات المؤتمر وخلال الايام القادمة، وانا بشكر اتحاد الاذاعة والتلفزيون على مشاركته في هذه الفعالية اللي بتهم كثير من المواطنين. شكرا للدكتور ايمن الضبع المتحدث الرسمي وامين مجلس السلام على الطرق، شكرا لك. شكرا. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة وإحساس حفظك رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس. سادتي وسادتي، أمس اكتسى وجه مصر بابتسامة جميلة، ابتسامة الثقة، ابتسامة الأمان والاطمئنان. الإسكندرية وأهالي الإسكندرية يحتفلون بعروض بحرية وموسيقات عسكرية طوال اليوم، والعفو عن 859 سجينا بمناسبة أعياد تحرير سيناء، وأبطال القوات المسلحة يسألون في ذكرى التحرير مقتل 30 تكفيريا في ضربة استباقية ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء. القوات البحرية والجوية والموسيقات العسكرية تشارك المواطنين احتفالاتهم، والمصريون يحتفلون بأعياد سيناء في كل المحافظات وسط انتشار أمني. الحقيقة لفت انتباهي في الصفحة 5 من جريدة الأهرام برج القاهرة. برج القاهرة امتلأ عن آخره بالرواد الذين يشاهدون طائرات القوات المسلحة F-16 والرافال وهي تجوب سماء القاهرة أمس احتفالا بنصر بإعادة تحرير سيناء. وكمان الطائرات كانت بألوان علم مصر الأسود والأبيض والأحمر. نعم. فكانت السماء كلها كانت أكتر من رائعة. والله القاهرة أمس. نعم. ونيل القاهرة كان في حالة من البهجة والسعادة. أدام الله علينا البهجة والسعادة. دكتور احمد عارف الاستاذ بطب قصر العيني, اهلا بك عبر موجاتنا وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصرنا العزيزه. اعرف انك تفيض بالمصريه الخالصه لذا اثرت ان اسالك كيف رايت يوم امس ورايت الناس في الشوارع والميادين. وانا شفت حقيقي حاجتين, شفت استفتاء على حب السيد الرئيس من الناس, ازاي وقفت كلها وقفه قويه جدا ضد قوى الخراب والشر. نعم. استفتاء آخر على حب السيد الرئيس, الناس كلها كانوا منتظرين يشوفوا هؤلاء المخربين حينما ينزلون الشارع. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة, يمكن وجود الأمن حمى يعني الناس دي, أنه أي حد كان حينزل في الشارع أعتقد أن كل المصريين كانوا حيفتكوا بيه. احنا برضو فوتنا عليهم الفرصة, هو كانوا عايزين ينزلوا الشارع علشان حد يضربهم ويتصوروا ويوزعوها على السوشيال ميديا زي ما بيقولوا. نعم. نخش في قصة حقوق الانسان, الحمد لله امبارح ما حصلش حاجة من ده خالص, وكان الامن عند حسن الظن دي ولم يدع الفرصة لهؤلاء بالتصوير. الزعامات الورقية التي تقف خلف الباب اللي هم كانوا بيدعوا للتظاهرات دي عبارة عن زعامات وهمية, اللي هم عايشين في لبنان او اللي موجودين عندنا هنا في مصر. نعم. للأسف اللي هي بيحاولوا يعني يزعزعوا الاستقرار في البلد, مفروض ان احنا يبقى لنا وقفة معاهم. احنا مش احنا عندناش طرف الوقت ولا طرف المهاترات, احنا كل ثانية في عمر الوطن الان لها قيمة, المفروض ان احنا كلنا دلوقتي يد واحدة. وخاصة احنا نرى أن هذا الرجل الذي يقود مصر الآن رجل مخلص. طبعا. رجل يحب البلد, رجل شايفينه عمله كل يوم. النهاردة أعتقد في موسم الحصاد في القمح كان عندنا 3-4 رؤساء جمهوريات من أقوى رؤساء جمهوريات, الرئيس الفرنسي جلالة الملك. نعم. رئيس توغو, في عمل بتعمل كل يوم في البلد. واليوم ملك البحرين حمد بن عيسى اليوم سيكون موجودا في القاهرة إن شاء الله. في نشاط قوي جدا بيتم على ارض مصر, عندناش وقت للكلام الفارغ اللي هم بيفكروا فيه, خلاص مضى زمن المهاترات, احنا الان في زمن العمل والاجتهاد والجد. ف المفروض نحط ايدينا في ايد السيد الرئيس، واحنا شايفين الراجل كيف يعمل ليل نهار، يعني ما بيسيبش لحظة نعم. عمره وبيشتغل، يعني الكلام الفارغ اللي هم بيفكروا فيه دون الشطحات والمراهقات اللي بيعملوها ده مش وقته دلوقتي. طبعا على طبعا طبعا نتفق معك. الوقت الجميع يجب ان يعمل، وخاصة الحمد لله عندنا مجالات عمل كل يوم بتتفتح، عندنا مساكن بتتبني، عندنا طرق عندنا مصانع ان شاء الله سوف تنشأ، عندنا مزارع بتتعمل نعم. عندنا سياحة بنحاول نحافظ عليها كلنا. دلوقتي ما فيش وقت للكلام الفارغ اللي هم بيفكروا فيه دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، بارح ظهر قيمتهم امام المجتمع انهم صفر على الشمال بالتأكيد. بل حضرتك وانا اؤكد لك والله يا استاذ حمدي، وانا مواطن مصري قبل ان اكون يعني طبيب دكتور في الجامعة. نعم. ربنا يخليك، يعني احنا كلنا يعني كنا بس منتظرين نشوف الناس دول، ولولا فضل الله ورحمته انه كان اي حد هينزل منهم كان المواطن المصري العادي كان هيفتك بيه، بس نعم. الحمد لله ده انا ما حصلش، علشان ما يستغلوش هذا الحدث في ما في ما اللي هما بيتنطنوا بيه حقوق الانسان. خد بال حضرتك، اسمح لي دقيقه واحده. احنا بيفرض علينا حرب اقتصاديه الان، الدولارات اللي بتشترى من بره من المصريين في الخارج، وده يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار. هم دول العملاء اللي بيعملوا كده، اللي هم الاخوان والمتحالفين معاهم، هم اللي بيفرضوا علينا حرب اقتصاديه وعايزين يجوعونا. نعم. هم لو وطنيين ما كانوش يعملوا اللي بيعملوه. لا هم ليس لهم درايه بالوطن ولا معرفه بالوطن ولا يحبون الوطن، هم يحبون مصلحتهم حتى المصالح مع العدو الاسرائيلي واضحه، وهم مترابطون معهم. نعم. جدا جدا، والتعاون الوثيق بينهم وبين الاسرائيليين ومساعدة الأمريكان للأسف في نعم. في عمل نعم. هذا الشغب نعم. عشان يأثروا على هو الشغب ده في الآخر عبارة عن إيه؟ عبارة عن اقتصاد بينهار للأسف، لكن طبعا. الحمد لله كان الشعب عند حسن الظن به وكان مدرك نعم. لهذا الخراب الذي حدث من قبله، والحمد لله لم يحدث. الحمد لله. الحمد لله. دكتور أحمد عارف الأستاذ بطب القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة وصباح الخير. شكرا لسيادتك، شكرا لحضرتك. انتوا لازم تكونوا عارفين لا تفصلوا مصر وما يحدث فيها عما يحدث في المنطقة. ما يحدث في المنطقة في سوريا والعراق وليبيا واليمن ودولات أخرى، مصر كانت ستتعرض لهذا الخطر لولا حضارة وثقافة شعبها هو اللي تصدع لذلك. خليني أقول إن إحنا بنتعرض لقوة شر بتسعى بكل قوتها إن هي تهز بشدة استقرار مصر. مهم أوي تعرفوا إن هم بيحاولوا يعطوا انطباع غير حقيقي عما يحدث في مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. سادات وسادتي، كلماتكم على صفحة الفيسبوك صفحة البرنامج العام تقول مجدي عبد العاطي، الاساليب عديده للمحاربه، فمبدئيا ان احنا نحارب الاسعار بمنع الشائعات المغرضه، وذلك باتقان العمل وبذل الجهد، ويجب ان نبدا جميعا بانفسنا. ساعتنا الآن 8:00. العناوين تقول شعب يبني وجيش يحمي. الانتهاء من تركيب ماكينة أنفاق الإسماعيلية وبدء الحفر في يونيو. ولي عهد أبو ظبي يهنئ سيسي بذكرى تحرير سيناء. إطلاق المشروع العملاق للاستزراع السمكي بكفر الشيخ والمرحلة الأولى في أغسطس القادم. افتتاح 43 مشروع باستثمارات 591 مليون جنيه شمال سيناء. الدفعة الثالثة من مقاتلات الرافال قبل نهاية العام. وبتكلفة 50 مليون جنيه مدينة متكاملة للدواء بمحور قناة السويس. وصول أول حاملة مسترال في يونيو والثانية في سبتمبر والغواصة الألمانية 209 في ديسمبر. افتتاح محطة رسوم طريق بورسعيد الإسماعيلية. طرح 11 مليون متر من الأراضي الصناعية بالعاشر وبدر أول يونيو نظاما للتمليك وحق الانتفاع والتسليم بالمرافق الكاملة. في حملات لمباحث التموين إحباط ترويج 42 طن أسماك فاسدة قبل شم النسيم. 7440 شقة بالأسمارات لنقل سكان العشوائيات بالقاهرة. وبدء إجراءات قرعة حج الجمعيات الأهلية بعد غد. الأستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ علي، أمس خرجت الجماهير لتحتفل بأعياد تحرير سيناء، تفضل. أولا عيد تحرير سيناء من أغلى الأعياد ومن الأعياد الوطنية المحببة لدى كل مصري عاشق لتراب هذا الوطن. في هذا اليوم نتذكر جميعا شهداء مصر الأبطال. نعم. الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل استرداد هذه الأرض. نحيي جيشنا العظيم، نحيي قواتنا المسلحة المصرية التي عودتنا دائما أن تدافع عن هذا الوطن. نعم. نحيي أيضا من كانوا طرفا في مفاوضات السلام الذين أعادوا ما كان قد تبقى من أراضينا ولم يكن قد تم تحريرها، ومن ثم عادت لينا سيناء كاملة. نعم. هذا اليوم بالفعل احتفلنا به جميعا. رفض شعب مصر الدعوات التي قام بها البعض من أجل إحداث ما يعكر صفو هذا اليوم، فمر اليوم بسلام في ظل وعي وحرص من شعب مصر العظيم على الحفاظ على مكتسباته، على الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنشآتها. لدينا وعي كامل بأن مصر مستهدفة من جانب جهات خارجية وجهات داخلية، لكن وحدة وتلاحم شعب مصر العظيم وقوفه صفا واحدا جيشا وشعبا وشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة في خندق واحد. نعم. بالفعل استطعنا الحفاظ على مصر سالمة آمنة مطمئنة موحدة، وتستكمل مصر مسيرة التنمية ومسيرة البناء رغم كافة التحديات والمؤامرات التي تواجهنا. أستاذ علي، يعني نقدر نقول أنه بالأمس كان استفتاء على حب المصريين لأوطانهم ولرئيسهم. إحنا حب المصريين لرئيسهم وحبهم للوطن وحبهم لجيشهم وحبهم لشرطتهم ولشعبهم ووعيهم ورفضهم لكافة المؤامرات وللمعلومات الكاذبة المضللة التي تأتي من الخارج لمحاولة الوقيعة بين أطراف الاصطفاف الوطني المصري. كانت مصر وستظل دائما على قلب رجل واحد. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا يا فندم وسعد صباحك. شكرا. شكرا. مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني؟ مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني؟ مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني؟ مستهلة عالشبان. ومعنا اتصال من احد السادة المستمعين. الو، صباح العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراص يا مع الزبيب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك محمد حسان محمد، مهندس زراعي بأبي ستة زراعة البورسعيدية كفر الدوار بحيرة. اهلا بك. ماذا تقول عما قاله الرئيس السيسي؟ والله أنا هناك والله كل حاجة قايم بيها الرئيس لوحده، محدش مساعده خالص. نعم. ولكن الشعب بيحبه وواقف معاه برضو الشعب. نعم. اما الارهاب دي، علاج الارهاب دي السرعة في الحكم على المقبوض عليهم البديع وغيره دول بتوع الإخوان. نعم. دول هم السبب في الزوبعة اللي بتحصل كل شوية في محافظة كذا ومحافظة كذا والشرقية وغيره وغيره. نعم. دي كلام ما ينفعش. طيب المفروض يحكموا عليهم فورا علشان ترتاح مصر، لانه تقدر تقول لها استاذ حمدي ليه ما داعش دي ما دخلش اسرائيل، اشمعنى اسرائيل هي السبب في الحاجات دي كلها. شكرا لك على هذه المداخلة وصباح الخير. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي. رسائل كثيرة جاءتنا على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. داهش أبو عمار بيقول أنا مصري مقيم في السعودية وحاسس أني بحارب على الجبهة، لأن في عدد كبير من الإخوان في السعودية وبيحاولوا يشوهوا سمعة مصر، بس الحمد لله بنتصدى لهم وكتمين على نفسهم. كتمين على نفسهم يا مصر بتماري ولوني مصري. تركيب ماكينة أنفاق الإسماعيلية وبدأ أعمال الحفر في يونيو اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية يقول الجيش وعد فأوفى وحفر أنفاق بورسعيد 15 أغسطس. طبعا حفر الأنفاق في 15 أغسطس القوات المسلحة تنفذ 1600 مشروع منذ بداية عهد السيسي. شق 2000 كيلومتر من الطرق بسيناء لخدمة التنمية. ورئيس الوزراء استعرض مشروعات تنمية سيناء الأسبوع القادم. زراعة 15,000 فدان، مزرعتين للإنتاج السمكي والحيواني، ومنطقة صناعية بأبو زنيمة. وبشرى لأهالي سيناء، وزير الزراعة تحرير العقود لمزارعي سيناء لبدء التمليك. تطوير ميناء الطور وإنشاء أكبر مزرعة سمكية ومصانع للأعلاف. وزير ري يقول خلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل. تنفيذ 5 قرى توطين بسهل الطينة مزودة بالخدمات والمرافق. أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مشروع استصلاح واستزراع 400,000 فدان على مياه ترعة السلام بشمال سيناء سيتم توزيعه على مناطق سهل الطينة زمام 50,000 فدان، جنوب القنطرة شرق زمام 75,000 فدان، وأيضا هناك زمام 70,000 فدان في المنطقة الرابعة، وبئر العبد زمام 86,000 فدان ونصف، ومنطقة الصرو والقوارير والمناطق البديلة بالمزار والميدان زمام 118,000 فدان ونصف الفدان. إذن الاهتمام الحقيقي بدأ إلى سيناء. نعم، والرئيس السيسي كمان في خطابه قال سيتم توصيل المياه بكل الوسائل الممكنة، وأكد على ذلك مرارا. أنا هقول لكم على حاجة بلا مبالغة، حجم العمل اللي تم بإنجازه خلال السنتين دول أنا ما بقولش والله العظيم ما يتعمل في 20 سنة. حبيت أعديك منك برجوعك يا سينا، بوابة الكون سيناء. هذه الأغنية الجميلة طبعا لعفاف راضي. الاحتفالات أمس كانت في منتهى البهجة، في منتهى الحب، يكسوها الحب، يكسوها التفاهم، يكسوها السعادة الحقيقية. كل الذين خرجوا لم يرعهم أحد إلى الخروج، خرجوا بأنفسهم، خرجوا كي يقولوا دائما وأبدا تحيا مصر. نعم. تكتيف أمني في وسط البلد وميدان التحرير، احتفال كبير في عابدين والمطرية، ومسيرة بالحناطير في طلعت حرب، والمواطنون يهتفون من مصطفى محمود يلا يا ريس واحنا معاك، طهر مصر بالإرهاب. بالأفرح تلاقينا برجوعك يا سينا، برجوعك يا سينا. النصب التذكاري الذي كنا دائما نحتفل به، وبالقوات المسلحة في استعراض عسكري كبير، احتفالات كبيرة أمام النصب التذكاري. وكان أمس يوم العز والفخر في كل المحافظات. حبيت عادي كملش برجوعك يا تينا برجوعك يا تينا. والقوات المسلحة تشارك الشعب عروض جوية وبحرية بالقاهرة والمحافظات. زهرة بريئة بريئة يا كل الخير شمس الهلة مصرية تسيكي بالخير. زهرة بريئة بريئة. الأستاذ إبراهيم شوقي إبراهيم شوقي حجر كتب على صفحة البرنامج العام: الفعل الوحيد الذي أفعله العمل ثم العمل لنهضة مصر. سهرنا وجاهدنا وقفنا وعاندنا ورجعت. أنتم على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة وساعتنا 8:13. كبير عايز ابعت شهادة الميلاد دي لولد التكتويت والفلوس دي توصلها لي بسكتة لولد شعبان في السخنة. معلش يا حسدين أنا مسافر الساحل. يا ليه يروح السخنة حتى الدوي ده؟ في أكثر من 4000 مكتب بريد في مصر دلوقتي. مكتب البريد بقى مركز خدمات متكامل، تقدر تدفع فواتيرك، طرودك، بريدك السريع، تعمل حوالاتك، ده غير انه بيقدم خدمات حكومية كتير. البريد المصري، التطوير طريقنا. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحت؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الاخلاق كتير، شارك معانا في حمله اخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير اخلاق تعرفه على هاشتاج اخلاقنا. يلا نعيش باخلاقنا. الفقره الاقتصاديه لنشره 9 مساء بالقناه الاولى برعايه بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. حالة الطقس ومعنا عبر الهاتف المتحدث الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الأستاذ وحيد سعودي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. طمنا على حالة الجو اليوم. ماذا الجو طبعا شديد الحرارة، مفيش شك على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة العاصمة. يمكن يستثنى فقط من هذا الطقس السواحل الشمالية للبلاد زي اسكندرية ومطروح، الجو هناك معتدل. هذا الارتفاع في درجات الحرارة والطقس الشديد الحرارة يمكن ينتهي بكرة بإذن الله بانخفاض حوالي 11 درجة مئوية. بيصاحب النهاردة هذا الارتفاع نشاط الرياح المسيلة للرمال والأقربة على معظم أنحاء البلاد بما فيهم القاهرة. درجات الحرارة يا فندم؟ السواحل الشمالية 24 درجة، القاهرة والوجه البحري من 40 إلى 41، شمال الصعيد 41 درجة، جنوب الصعيد الأقصر وأسوان من 42 إلى 43، شمال سيناء 36 درجة، جنوب سيناء عند شرم الشيخ 39 درجة مئوية. حالة البحرين؟ البحر المتوسط مضطرب إلى حد ما، خاصة جهة الغرب عند السواحل المطلة على السلوم والمطروح والإسكندرية. على النقيض البحر الأحمر معتدل ومهيئ لكافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة عليه. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، شكرا لك على هذه المداخلة. العفو يا فندم، شكرا. إطلاق مشروع عملاق للص زراع السمكي في كفر الشيخ. افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس، والمشروع يزيد إنتاجنا من المزارع السمكية بنسبة 75%. الاحتفال بتصدير إنتاج البردويل لأوروبا 6 مايو. وخطة قومية لتطوير جميع البحيرات. البدء في مزارع أسماك شرق الترفيع على مساحة 19,000 فدان. كل هذه المشروعات وكل هذا الجهد الرهيب مشروعات في سنتين لم تتحقق منذ 40 أو 50 سنة. وبعد ذلك يسألون ماذا يفعل الرئيس السيسي، ماذا تفعل الحكومة. يعني أعتقد ينظر بعين المحب للوطن سيجد كل هذه المشروعات على أرض الواقع تنفذ وليس خطط ورقية. نعم، هي بالفعل تنفذ وهتفتح فرص عمل للشباب في كل محافظات مصر. العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، ومحور قناة السويس، وحفر قناة السويس ومحور قناة السويس، والمليون ونص مليون فدان، والمشروعات الكثيرة شمال سيناء وجنوب سيناء. في كل أنحاء الوطن هناك يد تبني، أما اليد التي تهدم فسوف نحطمها إن شاء الله. احنا كل يوم الصبح الصبح بدري يقوم كل مصري وكل مصري يجتهد علشان عندنا امل، الامل ان مصر ترجع تاني لمجدها، وده مش هيكون غير بالعمل الجاد، العمل المخلص، العمل الامين. دول المصريين اللي انا اعرفهم، وهي دي مصر اللي انا دايما في خدمتها. انا كمان اوعدكم اني هبذل كل جهد، العمل هو كل ما املك، العمل هو كل ما اطلب منكم جميعا. الهمة يلي بتسمعوا اروع واعظم انتصار، الهمة يلي بتسمعوا اروع واعظم انتصار، الهمة يلي بتوصلوا بالجهد للكم بالنهار. والله الهمة بلدنا عايزة الهمة. هي شيرين حاجة غير الهمة محتاجينها؟ احنا محتاجين الهمة، محتاجين مع الهمة الإخلاص. الإخلاص يعني. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ وائل عباس معاون وزير التموين. أستاذ وائل أهلا بك عبر موجاتنا. ألو ألو أستاذ وائل. يبدو أن هناك عطلا في الاتصال بالأستاذ وائل عباس معاون وزير التموين. والخبر هو معنا الآن عاد إلينا. الخبر يقول تعويض محدود الدخل بنقاط التموين اعتبارا من مايو، هذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفة الحكومة بذلك. أستاذ وائل عباس أهلا بك. أهلا بحيك وأهلا بالسادة المستمعين. يا فندم نتحدث عن تعويض يعني محدود الدخل كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقاط التموين اعتبارا من الشهر القادم، تفضل. طبعا هو ده بيعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن البسيط طبعا، وهي الأداة التنفيذية لتوصيل الدعم من الدولة للمواطن عن طريق البطاقة التموينية. ان البطاقة التموينية بتخدم قطاع عريض من المصريين، طبعا حوالي 20 مليون بطاقة بتخدم 70 مليون مصري، نعم، او 70 مليون مستفيد. فطبعا المعالي القيادة السياسية وجهت بأن يكون طب الزيادة حضرتك الزيادة لكل فرد كيف سيتم تقديرها؟ هي تقريبا هتكون في حدود 15% من المبلغ المحدد ليها اللي هي 15 جنيه. نعم. وجاري دراستها لتوفير الاعتمادات المالية عن طريق الجهات المعنية مع بتعاون مع وزارة التموين ووزارة المالية. يعني إذا الذي يذهب لأخذ مستحقاته التموينية ويذهب إلى البدال التمويني كيف يعني سيطلب منه مثلا يعني نقاط الخبز ستزيد؟ احنا دلوقتي جاري دراسة الكيفية او المنهجية اللي هنقدر ندي بيها الدعم ده للمواطن، وجاري دراسة حساب الفرق ما بين معدل التضخم وما بين الزيادة في الاسعار. يعني معدل التضخم كل ما بيزيد بنحسب النسبة دي، وهتكون زيادة ان شاء الله هتكون زيادة ثابتة على الدعم الممنوح للمواطن. نعم. أستاذ وائل عباس معاون وزير التموين، يعني سؤال أخير يا فندم، هل تم تنقيح كل البطاقات التموينية ولا لا يزال العمل مستمر في هذا الموضوع؟ هو طبعا انتهينا من جزء كبير جدا، وإحنا جاري العمل على تنقيح البطاقات في طبعا في مراحل أولى تمت في بعض المحافظات، وإحنا بنشوف بقى بنجرب بنعمل بايل بروجكت كده على بعض المحافظات الصغيرة، وإن شاء الله هنشوف إن إحنا تنقيح البطاقات دي أتت ثمرها في بعض المحافظات الكبيره كمان. نعم. احنا مش عايزين نقول ارقام، لكن طبعا حضراتكم الدكتور خالد حلفي كان قد صرح ان اي متوفى بيتم حذفه من البطاقه تلقائيا بدون ما يذهب صاحب البطاقه. تمام. ده بروتوكول تعاون تم ما بين مصلحه الاحوال المدنيه ومن جميل. وزاره التموين وكذا ما بين مصلحه الجوازات والهجره والجنسيه لاي مسافر خارج البلاد لفتره طويله. طيب، وبقي ان تكون السلعه التموينيه موجوده عند البدالين التموينيين بشكل دائم حيث يذهب الناس فلا يجدون أحيانا الزيت زيت الذرة مثلا أو لا يجدون الزيت العادي بأي شكل من الأشكال. هو طبعا ده كان من حوالي شهر تقريبا أو كان شهر ونص الموضوع ده، لكن الحمد لله قدرنا لحظة بلحظة بالتعاون مع البدال ومع المواطن يعني بالخط الساخن الخاص بي 19280. نعم. بتلقى كل الاستفسارات والشكاوى والمقترحات الخاصه بمنظومتي الدعم والتمويل. 19208. شكرا استاذ وائل عباس معاون وزير التموين. للشباب فقط أكل وشرب ونوم ب 23 جنيه. للشباب فقط إقامة كاملة في فندق 5 نجوم مع الإفطار بمبلغ 23 جنيها فقط في الليلة الواحدة. وتفاصيل هذا الخبر تقول: الفرصة متاحة في دور الشباب المنتشرة في أنحاء مصر التي تشرف عليها وزارة الشباب. كانت آخر الخدمات التي تلقاها شباب مصر تخصيص النسبة من غرف الدور الأرضي بجميع البيوت لذوي الاحتياجات الخاصة مع منحهم 20% خصم على هذه الأسعار بقرار من مجلس إدارة جمعيات بيوت الشباب برئاسة أشرف عثمان. يا بلاش. مواطن ومحافظ وواتس. ايه الحكاية؟ شكى احد المواطنين في رسالة على الواتس اب الخاص بمحافظ القليوبية اللواء رضا فرحات عن وجود تعديات على ارصفة شوارع النجدة والخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، وهذا يعوق حركة سير السيارات والمشاة. فوجئ المواطنون بعد 7 دقائق فقط بحملة يقودها المحافظ بنفسه حيث تمت إزالة التعديات. ويعود نفس المواطن ليقوم بإرسال رسالة أخرى عبر الواتساب يشكر فيها المحافظ ويقول إنه لم يصدق نفسه وكأنه يحلم بما جرى. عنده حق، فين؟ إحنا محتاجين كل المحافظين يتركوا مكاتبهم ويتركوا البدل بالكرافتات وينزلوا بأنفسهم بدون ما يمشوا وراهم كتيبة. يعني المحافظ يسير في أي شارع وراءه كتيبة من المسؤولين، خلاص المحافظ ماشي، كل مخالف يختبئ وكل مخالف يبعد مخالفته على الإطلاق، وبعد ما يمشي الوفد الكبير تعود المخالفة مرة أخرى. يعني يا رب محافظ القليوبية يبقى مثال لكل المحافظين، يعني يحضوا حدوها. كان في الدكتور عبد العظيم وزير عندما كان محافظة لدويات، كان هذا الرجل يقوم بالسير ليلا بمفرده، وفي النهار يجد الناس، هناك من يقوم بالإصلاح، هناك من يقوم بإزالة المخالفات. هذا هو جهد المحافظ. يا سيادة المحافظ اخرج من المكتب ولكن ليس مع كتيبة من المسؤولين. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. خرج الراعي الصغير مع قطيع الماعز ليرعاه، فشربت ماعزة عن القطيع، فأخذ الراعي ينادي ويصفر لها، لكن الماعزة الشاردة لم ترجع. اغتاظ الراعي ورماها بحجر فكسر قرنها. عندئذ خاف من عقاب صاحب القطيع، فأخذ يرجو الماعزة ألا تخبر سيدها بذلك. فأجابت الماعزة: أيها الأحمق، إن سكت أنا تكلم القرن، فلا تحاول أن تخفي ما لا يمكن إخفاؤه. كانت هذه دقيقة بعنوان القرن يتكلم من كتاب حكايات عربية، إعداد ورسوم عادل البطراوي، من سلسلة العربي الصغير. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. الصفحة 22 من جريدة الأخبار الكاريكاتير العنوان يقول حذف أجزاء من المناهج للتخفيف عن الطلاب. حادي بادي كرومب زبادي. ناس من وراء الباب بتضحك وبتتكلم زي ما شيرين بتقول. أم الراجل بائع أو السفراجي يقول مش بيلعبوا دول بيختاروا الأجزاء اللي هتتحذف. انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل تعزل كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمسك في السارع بالسكليدة؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج. صباح الخير. صباح الخير يا معلم. يا صباح الكوستليتي. يجعل استفتاحك ضاني. طلبات السيادة. عايز رطل كبدة يا معلم. مشافي ولا بالعظم؟ سلامة المخ يا معلم. هو في كبدة بالعظم؟ امال يا ابني وفي عظم بالكبدة كمان. صح. ومن امتى الحكاية دي؟ الله. بتبقى كبدة ايه دي يا معلم؟ دي بتبقى كبدة ابريل. طب اديني رطل كبدة من غير عظم. الرطل باربعين قرش. اربعين قرش؟ تعريف. خضتني يا شيخ ومع ذلك برضو غالية. ما هيش غالية التسعيرة كده. تسعيرة ازاي يا معلم؟ التسعيرة باربعتاشر قرش بس. بعشرين قرش. يا سيدي تسعيرة الحكومة باربعتاشر قرش. انا بكلمك على تسعيرة المحل. زي بعضه يا سيدي. هات رطل والسلام. رطل والسلام يبقى بخمسة وعشرين قرش. مش بتقول بعشرين قرش يا معلم؟ ايوه الرطل بعشرين والسلام بخمسة يبقوا خمسة وعشرين. طب هاتوا امرنا لله. اتفضل ادي الطلب. وايه دي يا معلم؟ دي الركبة بتاعت الكبدة. الركبة بتاعت الكبدة؟ هي الكبدة ليها ركب؟ امال بكرم كالساعة. انا اول مرة اسمع بالحكاية دي. انا دايما بشتري الكبدة من عند الجزارين التانيين من غير ركب. بيغشوك يا ابني بيغشوك. طب عايز كام بقى؟ ما قلنا يا اخي الحساب 27 قرش. 27 قرش ايه يا اخويا؟ انت حاسبهم دلوقتي 25 قرش من دقيقة واحدة. وانا اعمل لك ايه يا اخي؟ ما انت وقت ترغي وتضيع الوقت. واللحمة غليت. ايه؟ اللحمة غليت من دقيقة؟ اصلها لحمة صغيرة. اما غريبة. يلا بقى اما خلصنا 29 قرش. انا يا معلم هم بقوا 29 قرش كمان. هو الحق عليك انت. لو دفعت من اول ما اديتك الكيب ده كنت خدتها بالسعر القديم. يلا هات 30 قرش. النهاية. خد. ايه دول 30 قرش يا اخي؟ بقول لك 31 قرش. خبر يسوى. طب وهات القرش يا ابي كفته. ايوه يا معلم. حطيت الشغل في السجق. ايوه يا معلم. وختمت اللحمه بختم السلخانه. ختمتها يا معلم. وكتبت عندك في الدفتر 8 سخت من رطل لحمه. كتبت يا معلم. وخنصرت من الزبون اللي قلت لك عليه. ايوه خنصرت ربع رطل يا معلم. اهو كده يا ابني. عبد الله ما بيننا وبين الحرام. يا غزارين جلوني اطاني فينا لقيت. ازيك يا مزيك؟ ازيك يا سيدنا صعود؟ الحمد لله. امال فين سحانك؟ سحانة فين؟ هيكون فين يا سيدي؟ بيستحمى. يا لهوي. كل ده ولسه ما نضفش؟ بيستحمى كل يوم يا مزيك. اللي ما كانش بيستحمى اليوم شم النسيم بس. اشمعنى يعني شم النسيم؟ عشان ما كانش يحب لا البيض ولا الفسيخ ولا البصل. جواز بقى نظافة. نظافة مين يا سيدي؟ عز فجأة جاء. تجيب له ايه؟ الفطار يا سيدي صعود. كل ده فطار؟ امال ايه؟ فول مدمس وطعمية وهيبقى تشكيلة قال. تشوف؟ يعني ابص كده. وجبنة بيضة. وجبنة رومي. فاكرها. وطرشي وعسل ابيض وعسل اسود ونيل وثلاثين بيضة. ثلاثين بيضة؟ ثلاثين. كل يوم تجيب له ثلاثين بيضة؟ كل يوم. لحنة فيه؟ لحنة. ثلاثين بيضة على الصبح؟ على الصبح. بيعمل بيهم ايه؟ الظهر بيرقد عليهم ولا ايه؟ بقول يا مزيكا. نعم. انا اللي عجبني فيك انك واد ابن بلد وشهر. ربنا كرمك. كلنا ولاد حته. طبعا تعرف الجواز مسؤوليه ومصاريف وانت معاك عجة سخنة هنا انا شامم الوجوجة يا ابني. هو لو قرص كده جدعانة برضه انا هشوفك يعني. مش عشان يا مزيك انا استحمل، عشان الغلبانة اللي جوه دي. الغلبانة اللي جوه ده اول امبارح شتمت لي بالفرنساوي وقالت لي يا دونك. ابو دي شتيمة كانت مكشرة. انت عارف دونك يعني ايه؟ لا يعني حمار. انا حمار؟ هي قالتلك انت حمار؟ لا خلاص ما تفتنيش على البيت بقى. قالتلك انت ضنك؟ صح. بس ضنك يعني حمار. ما هي هي ربنا خليها لك يا اسم صعود. اديك قرص عدة وما تقولش الصحانة فيه يا مزيكا وانا حمار. العفو يا اسم صعود ده انت ضنك. اسكت انت كمان سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا. اجره السكه وخدتها جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسه القلب مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحه ده اسم ده امال فعل. هنا القاهره همسه عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع لملوم عبد الحميد أحمد المقيم في رقم 182 شارع الصيانة عزبة خير الله القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا وكل سكان الشارع بنشتكي وبنصرخ بأعلى صوت وبنقول يا سادة يا مسؤولين ارحمونا من الناس اللي محتلين الشارع عندنا وكأنهم عايشين فيه لوحدهم. ارحمونا لأن فيه مشاكل كتير حصلة ومشاكل أكتر هتحصل لو شفتوهم، هيحصل أكتر وأكتر يا سادة. والحكاية باختصار إن عندنا في الشارع اتعملت ورشة لتصنيع الخشب الكونتر، وتصنيع الكونتر للي ما يعرفش بيكون عبارة عن أي خشب قديم وهالك بيتم تجميعه وتنظيفه ورصه وتجليده بالأبلكاش وبعدها بيتباع الواح. والمشكلة بتبدأ من العربيات اللي بتجيب الخشب القديم اللي كله مسامير وسمنت، عربيات تسد الشارع وتنزل، وعمال صوتهم عالي وألفاظ فظيعة ليل ونهار. وبعد العربيات ما ترمي حمولتها في الشارع وتمشي يبدأ الشغل، وهات يا خبط ورزع وتنظيف، مسامير تترمي في الشارع، تراب أسمنت يطلع علينا في شققنا يحرمنا حتى من شوية الهوى، أصوات الخبط والرزع بتحرمنا من النوم وبتحرم ولادنا من المذاكرة. ده غير بقى إن الشارع تحت أمرهم ليل ونهار، يعني العربية تعرف تدخل ولا تخرج من الشارع طول ما هم شغالين، واللي يتكلم يقولوله لف يا اخويا من شارع تاني، وان ما كانش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. رحنا الحي نشتكي، وبعد ما حكينا كل الحكاية بصينا البيه من فوق لتحت وقال لنا: والكونتر بتاعهم حلو. نعم قصدي الكونتر بتاعهم ده بيتصنع في الشارع كده بدون ترخيص بدون ضرائب. ايوه سعادتك، واحنا مصورين لك كل حاجه اهو، ولو مش مصدقنا انزل عايم بنفسك. لا انا مش هشوف صور، انا هنزل عايم بنفسي. شكل لنا لجنه يا صبحي بسرعه للمعاينه على الطبيعه بسرعه يا صبحي. دول بيقولوا انهم بيعملوا الواح كونتر في الشارع. ورجعنا بيوتنا وانتظرنا انك بهوات ينزلوا يعينوا على الطبيعة وياخدوا ضدهم اي اجراء ما حصلش. طب واخرتها هنفضل على الوضع ده كتير؟ نسيب بيوتنا ونهجرها عشان يرتاحوا؟ ولا ممكن يا سيادة محافظ القاهرة تتدخل سعادتك وتاخد اجراء وتحللنا مشكلتنا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير من القاهرة. خير بلدنا. خير بلدنا. إنعام سلوسة. رضا إدريس. يا هنداوي دخلت المخزن أجيب سماد إبر جروع عشان أسمد به أرض الحج إمام، ما لقيتش الشكاير. مش مستحيل، مش ممكن. مين اللي عمل كده؟ ده حد عارف قيمة سماد إبر جروع كويس وفايدته في الزرع والأرض. مش عارف. لو عارف بس مين اللي بيعمل فينا كده كنت موتته. لازم نأمن مخزننا كويس يا هنداوي. المهم دلوقتي لازم تروح تجيب 5 بستلات سماد معلق 22 22 22 عشان مرحلة النمو الخضري في الخضار. لازم نحط بوتاسيوم ذواب ومعاه كمان ام كي بي. طالما خضار يبقى تحط من 1.5 لـ2 كيلو للفدان في الاسبوع. يلا ربنا يوفقك. سلام. هيكون مين يعني يا هنداوي؟ اكيد حد من عندك في الارض. عندي في الارض مين؟ يكونش الواد صميضة؟ يمكن. اسمدة ايفر جرو يا صميضة. مال اسمدة تامة الذوبان في المي وفيها عناصر غذائية بنسبة 100%. ايوه طبعا ماني عارف. ده غير انها فيها اعلى نسبة نترات بوتاسيوم، يبقى في النهاية محصول عالي الجودة. احنا ما بنستخدمش غير اسمدة ايفر جرو. هو فيه ايه يا عبا هنداوي؟ طب امال مين اللي سرق اسمدة ايفر جرو من المخازن يا صميضة؟ مش عارف. اعرف بس مين اللي سرقني وساعتها هقتله. قتله؟ سؤال الحلقة، ايه هو السماد المعلق المناسب في مرحلة النمو الخضري للخضار؟ وانا بقولها اهو، الخضري للخضار. يتم الإجابة على 30 حلقة مجمعة وإرسالها على عنوان شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، القرية الذكية، شارع 15، مبنى 93. والجائزة عبارة عن 5 رحلات عمرة ل5 فائزين، مقدمة من شركة إيفر جرو. وغدا نلتقي مع خير بلدنا. الصالحية الجديدة، المدينة المخنوقة. 90% من المصانع متعثرة والترفيق بسرعة السلحفاة. مستثمر المدينة إتاوات البدو تحاصرنا وندعم قوات الشرطة وأسعار خدمات نار. كبري القسطاسين حارة رايح جاي. ورئيس الجهاز يقول لا أعرف من المستثمرين سوى رئيس الجمعية ونائبه ولا نمتلك صلاحيات. هذه همساتنا المقروءة من الأخبار الاقتصادي الصفحة 10. الصفحة 10. من الأشياء الجميلة الفول السوداني المصري. واحد مدير أحد مصانع تعبئة وتصدير الفول السوداني يقول السوداني المصري يغزو أوروبا لكننا محرومون من المياه النقية. ازاي يا عم محمد محرومين من المياه النقية؟ قال محمد صعفان مدير احد مصانع تعبئة وتصدير الفول السوداني ان المنتج المصري له سمعة عالية خاصة في ايطاليا التي تستحوذ على غالبية السوق نظرا لثقتهم في المنتجات الزراعية المصرية، مشيرا الى انهم يقومون بالتصدير الى دول الاتحاد الاوروبي وان علاقتهم بالايطاليين متميزة ويسعون لفتح اسواق اوروبية كثيرة لجذب منتجات اكثر حداثة. والله ارض مصر هذه ارض عظيمة تجود بالخيرات الدائمة، ولكن مطلوب الهمة ومطلوب العزيمة، لأن بلدنا تستحق منا الكثير والكثير. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. أوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء. ومقالات هذا الصباح في الأخبار الصفحة 16 آراء حرة، كتب أحمد جلال سيد محمد تحت عنوان صباح جديد. سيد محمد أحمد عام النظافة ومطار سوهاج الدولي، يدوبك عايش والمرتب بيكفي 5 أيام بالعافية، بيجيب الأكل لعياله بطلعه الروح ويحكي لهم نكت بعد الأكل عشان يحلوا. السيد عطى على كنز حقيبة بها 168,000 ريال سعودي، $500 أبو 11 جنيه، ومعهم شوية دهب، يعني الدنيا ضحكت له وأعطت له وجهها أخيرا وهيتنغنغ والعيشة هتبقى فل. لكن سيد الغلبان الأمين المحترم سلم الحقيبة لإدارة المطار ورفض الحصول على أي مكافأة. الدنيا بخير. في عموده هوامش حرة كتب فاروق جويدة مصر والإمارات وعلاقات عبر التاريخ. الديمقراطية والرأي العام الحقيقي هو الغاية، بقلم دكتور مصطفى الفقي. الصفحة 8 من الأخبار آراء حرة، عبد الحليم قدير يكتب عن غياب السياسة وضرورة تعديل قانون التظاهر السلمي. مرسي عطلة يكتب أهل الشر ودعاة الخراب أكاذيب وحقد لتشويه الوطن. في الصفحة 16 أيضا، الصفحة 8 عفوا من الأخبار، شيء من الأمل عبد القادر الشهيب، اللهم ارحمنا من غبائهم السياسي، يتحدث عن غباء الإخوان وحلفائهم من أمريكا إلى قطر إلى تركيا. كلام من ذهب، عفوا كلام من لهب، لحمد الكنيسي يتحدث عن ذهب الشجاعة، يتحدث عن أبطالنا في حرب أكتوبر واستعادة سيناء، ويذكر العديد من أسماء الأبطال الشجعان أمثال عبد العاطي ومحمد المصري وفوزي الخولي وأبراهيم عبد العال صائد الدبابات، والشهيد محمود الجيزي من أبطال الصاعقة الحربية، وإبراهيم الرفاعي وأحمد رجائي عطية ومحيي نوح ومجد شحاتة، والكثيرين والكثيرين من أبناء الشهداء من أبناء هذا الوطن الشهداء الذين لن ننساهم أبدا. مصر دائما في الصدارة، مصر تفوز بعضوية الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد واختيار مصر مركزا إقليميا للتحقيق في حوادث السفن. محمد جاد العبقري الشاب، ست براءات اختراع لمنع حوادث السيارات، محرك هجين يقلل استهلاك الوقود بنسبة 50%. Thank you. الكوميدي الجميل جدا الراقي نعم. صاحب الكوميديا الراقي في فيلم عائلة زيزي اخترع ماكينة تقوم بتصنيع القماش فكانت سعادته كبيرة. نتمنى أن يجد أبناؤنا اهتماما كبيرا من الدولة فيقومون بترجمة اختراعاتهم إلى أجهزة يستفيد منها المواطن الغلبان وتطلع قماش برضه. لا تطلع مش تطلع خيرات كثيرة بإذن الله لهم ولكل المصريين. نعم. وهذه الدكتورة لبنى هريدي مسحوق الطماطم لعلاج الأنيميا بدون أعراض جانبية. هؤلاء هم أبناء مصر إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة اقتطفها لحضراتكم ويهديها حمدي عبد المجيد. أهلا بكم سيداتي وسادتي. شعب يبني وجيش يحمي. والعناوين تقول أيضا الانتهاء من تركيب ماكينة أنفاق الإسماعيلية وبدء الحفر في يونيو. إطلاق المشروع العملاق للاستزراع السمكي بكفر الشيخ والمرحلة الأولى في أغسطس القادم. طرح 11 مليون متر من الأراضي الصناعية بالعاشر وبدر أول يونيو نظما للتمليك وحق الانتفاع والتسليم بالمرافق الكاملة. الإفراج عن 859 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. إنهاء إجراءات وصول العائلات الخليجية على العبارات. ربط 99% من أرض الفيروز بالشبكة القومية و1% بوحدات الديزل. فتح طريق وادي النطرون العالمين أمام حركة السيارات بعد غد. افتتاح محطة رسوم طريق بورسعيد الإسماعيلية. افتتاح 43 مشروع باستثمارات 591 مليون جنيه في شمال سيناء. ومن العناوين إلى أخبارنا الخفيفة. انطلاق احتفالية شكسبير بمكتبة الإسكندرية. احتفلت مكتبة الإسكندرية مساء أمس الأول بانطلاق فعاليات شكسبير إلى الأبد أبد الآبدين 2016 بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر بمناسبة مرور 400 عام على وفاة ويليام شكسبير. وأهلا بالصين. وفد من متحف شنغهاي يزور مصر. يزور مصر بعد غد وفد من متحف شنغهاي برئاسة الدكتور هو جيانغ نائب مدير عام المتحف. وصرح السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنغهاي بأن الوفد سيعقد اجتماعا مع مدير عام المتحف المصري وكبار المسؤولين بالمتحف ووزارة الآثار المصرية، موضحا أن الزيارة تأتي في سياق الجهود التي بذلتها القنصلية والرامية إلى إقامة علاقة مؤسسية بين متحف شنغهاي والمتحف المصري. السونار يكشف خبرا سارا لنعيمة. قام فريق طبي بعمل فحوص طبية كاملة وسونار على بطن أنثى فرس النهر نعيمة التي كانت تعاني من آلام في البطن في الأيام القليلة الماضية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد رجائي عبد الحميد يونس رئيس الإدارة المركزية لحدائق حيوان الجيزة. وصرح مصدر طبي بالحديقة أن السونار كشف بأن نعيمة زوجة سبع البحر الليمبي تحمل جنينا وستلده في غصص المقبل، وهذه حالة نادرة في حيوان سبع البحر لأن نعيمة بلغت سن الشيخوخة. عروض بليود قصة حب في القاهرة والإسكندرية. رجان الهند على ضفاف النيل الذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وسفارة الهند بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة بليود في 8 حفلات صباحية ومسائية العرض الغنائية الاستعراضية قصة أحلام موسيقية، وذلك ابتداء من اليوم إلى جانب حفلين صباحيين 12 ظهر الغد وبعد غد على المسرح الكبير، تنتقل بعدها الفرقة إلى الإسكندرية. تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والبحرين. انطلقت أمس أعمال اللجنة العليا المصرية البحرينية والتقى خلالها وفد وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وهاني علي جمال من هيئة البحرين للثقافة والأثار، وتباحث حول تعزيز التعاون في المجال الثقافي بين البلدين. ونأتي إلى سهرة البرنامج العام. الساعة ونصف من الحياة من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مجمع الخالدين في 10:15. فاروق شوشة ولغتنا الجميلة قبل 11:10. ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة في 11:30. قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة تقوم نادية صالح بزيارة إلى مكتبة فلان. أما جلال السيد فيقوم بمواجهة لا مجابهة في 1 صباحا. أما قال الفيلسوف قبل 12:10. 12:10 من روائع التمثيليات الإذاعية. ونأتي إلى صفحة الرياضة. اليوم الأهلي في مواجهة حرجة مع سموحة العنيد، وكان سموحة قد فاز في الدور الأول 3 أهداف للا شيء على الأهلي على ملعب إنبي. إيفونا بديلا لرمضان صبحي وطولان يطالب بالنقاط 3. ومنتخب الصلاة يفوز بفضية كأس أفريقيا. والليلة هل يعبر الزمالك الحدود أم يتعطل؟ مفيش يحذر من الاستهتار، وبسيوني يحلم بتكرار مفاجأة الفوز على المصري. اتحاد الكرة ينتظر تحديد المصير النهائي في 8 مايو. انتبهوا، ائتلاف الصعيدة ضد الإهمال والتهميش ظاهرة خطيرة جدا. سيداتي وسادتي، شكرا لكم. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم حمدي عبد المجيد. سلامات يا حبايب، أحبايب سلامات. سلامات يا حبايب، أحبايب سلامات. سلامات سلامات يا بلدي. صناع التحدي هو عنوان الصفحة 19 من جريدة الأهرام. حصل على 25 ميدالية متنوعة تصير قامة بطل ومدرب ألعاب قوى. حبايب سلامة حبايب سلامة. هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة وناس يضيعون وقتهم في انتظارها. ذلك هو الفارق بين أصحاب الإرادة وغيرهم. وصاحب قصة اليوم اختار أن يسبح في اتجاه السفينة ولا ينتظرها، ورسم لنفسه طريقا للنجاح وسار فيه بقوة بإرادته وتحدى كل الصعاب. لم تؤثر فيه نظرات الناس المحيطة أحيانا والساخرة في أحيان أخرى. تمسك بالأمل لكي يصبح بطلا في رياضة ألعاب القوة، وأصبح ولم يتوقف حمله بعد حصد الميداليات والبطولات، وأكمل مشوار حياته بنفس الحماس والتحدي، وحصل على دورات رياضية مكثفة حتى صار مدربا معتمدا في نفس مجال الرياضة التي يحبها. إنه الشاب قصير القامة محمد عبد الحكم ابن مدينة أوسين بمحافظة الجيزة، الذي يحكي قصته في السطور التالية، والتفاصيل على الصفحة 19 في جريدة الأهرام. بحر الليالي ونزلت من مدينة، لقيت الشوق بلدي سابقني بكل مينة. عديت بحر الليالي ونزلت من مدينة، لقيت الشوق بلدي سابقني بكل مينة. عديت بحر الليالي ونزلت ميت مدينة، لقيت الشوق بلدي سابقني بكل مينة. سافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد، وسافرت بلاد بعاد وبلاد غير البلاد. وقلبي هو هو مش قادر عالبعاد. مستثمرون عرب يدرسون إنشاء خط ملاحي بين السويس ومومباسا بكينيا. في المنتدى المصري البحريني اليوم تأسيس شركتين في مجال الطاقة الشمسية ونظم المعلومات، ومجلس الأعمال المصري العراقي برئاسة السويدي. خرشد تقول تدخل سريع لحل المشكلات الاستثمارية. ومراكز تدريب الشباب على الحرف بتمويل إماراتي. سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي. سادتي وسادتي، ما زلنا نقول إنه شعب يبني وجيش يحمي. هذه هي مصر، وهؤلاء هم أبناء مصر، هم يحبونها وهي في القلب، هو وطن يعيش في داخلهم. سعدنا بلقائكم خلال هذه الفترة من 5:30 حتى الآن وهي تقترب من 9. كنا معكم أمام الميكروفون حمدي عبد المجيد وشيرين صفوت. شكرا للزميل حسام رأفت من الهندسة الإذاعية. من أسرة الإخراج كانت معكم داليا رشدي.